الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد توقفنا عند المسألة السابعة من الصحيح من كتاب الإرشاد للإمام النووي، إرشاد طلاب الحقائق. تفضل الشيخ. قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: السابعة الصحيح أقسام. نعم. أعلاها نعم الصحيح أقسام، ما توفرت فيه شروط الصحة ليست جميعا على درجة واحدة، وإنما تتفاوت، فبعضها أعلى من بعض، سبق الكلام هذا. طيب، لكن ما هو أعلى هذه الأقسام في الجملة؟ المقصود الآن أعلاها، عندما نقول أعلاها مثلا ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، هذا المقصود في الجملة يعني في الغالب، لكن لا يمنع أن يوجد حديث يكون في درجة أقل أعلى، يعني حديث مثلا في البخاري فقط أو في مسلم فقط ويكون أقوى من حديث في البخاري ومسلم. تفضل. أعلاها ما رواه البخاري ومسلم. طيب. الثاني من فرض به البخاري عن مسلم. نعم. الثالث عكسه، يعني من فرض به مسلم عن البخاري. الرابع صحيح على شرطهما لم يخرجاه. على شرطهما، نحن تكلمنا عن الشروط ولا لا؟ على شرطهما ولا لا؟ أنا نسيت الآن، سبق تكلمنا ولا لا، ولا في درس ثاني ما أدري. على العموم، على شرطهما يعني على شرط البخاري ومسلم. طيب، ما هو شرط البخاري ومسلم؟ البخاري ومسلم لم يصرحا بشروط لهما، لكن فاهم العلماء استنبطوا لهما شروط. يقصدون في الغالب على شرطهما يعني برجال أخرج لهما البخاري ومسلم، والأدق أن يقال بإسناد أخرج له البخاري ومسلم، الإسناد كامل. طيب، هل وجود إسناد كامل أخرج به البخاري بعض الأحاديث ومسلم بعض الأحاديث يعني أن كل حديث بهذا الإسناد هو صحيح على شرط البخاري؟ الصحيح أن هذا ليس بدقيق، يعني هذا الكلام فيه تساهل، لأنه قد يكون الإسناد أخرج به البخاري بعض الأحاديث ومسلم بعض الأحاديث، ومع ذلك لا يخرجون كل حديث بهذا الإسناد، وإنما ينظرون في قرائن أخرى فيخرجون ببعض الأحاديث ببعض الأسانيد أحاديث، ولا يخرجون بها أحاديث أخرى، فهو يستأنس به، لكن لا نقطع بأن كل إسناد في البخاري معناه أنه متن صحيح. إذا كان الإسناد في البخاري فمتنه الذي في البخاري صحيح، ما عندنا إشكال، لكن إذا وجدنا حديثا خارج البخاري بنفس الإسناد فلا يقطع بأنه صحيح أيضا، لأنه قد يكون البخاري لا يرتضيه ولذلك لم يخرجه. طيب، الخامس صحيح على شرط البخاري، يعني بإسناد أخرج له البخاري. نعم. السادس صحيح على شرط مسلم. نعم. السابع صحيح عند غيرهما ليس على شرط واحد منهما. نعم، أحاديث صحيحة لكن أسانيدها ليست في البخاري ولا في مسلم. انتقل إلى مسألة، إذا قالوا في الحديث متفق عليه، ماذا يقصدون؟ كلمة متفق عليه قد توحي بإجماع الأمة، اتفق عليه الأمة اتفقت كلها عليه. لا، هم إذا قالوا متفق عليه يريدون اتفاق البخاري ومسلم، لكن اتفاق الأمة على صحة هذا الحديث أمر تابع لإخراج البخاري ومسلم. قال: وإذا قالوا في حديث هذا صحيح متفق عليه أو على صحته، فمرادهم اتفق البخاري ومسلم على روايته، لا يعنون اتفاق الأمة. نعم. قال الشيخ رحمه الله: بخلاف إطلاق هذه العبارة في مسائل الفقه، إذا قالوا في مسألة هذه متفق عليها يعني إجماع، لكن في الحديث عند التخريج لا يقصدون عند التخريج، أقول بعبارة، إذا بخلاف ما لو عبر في مسألة حديثية أنه هذه مسألة متفق عليها، فموضوع ثاني، متفق عليه يعني إجماع أيضا، كما لو قيل مثلا المنقطع متفق على ضعفه مثلا، أو المعضل متفق على ضعفه، هذا ما موضوع ثاني. لكن إذا قالوا في تخريج الحديث هذا الحديث متفق عليه، يقصدون اتفق الاتفاق البخاري ومسلم على تخريج هذا الحديث. طيب أكمل. إيش قال الشيخ رحمه الله؟ الشيخ هو ابن الصلاح. لكن اتفاق الأمة حاصل من ذلك، لأنها اتفقت على تلقي ما رواياه أو أحدهما بالقبول سوى أحرف يسيرة، يعني سوى أحاديث يسيرة تكلم عليها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره وهي معروفة. نعم، كالدارقطني انتقد بعض الأحاديث، وأبي مسعود الدمشقي وأبي علي الغساني، وأجيب عنها، لأن هذه الأحاديث التي انتقدها الدارقطني معارضة بتصحيح البخاري لها، يعني أقل ما فيها أن يقال، يعني وأشنع ما فيها أن يقال خالف الدارقطني الإمام البخاري، فليس كلام الدارقطني حجة على البخاري. وإذا أردنا أن نأخذ بالمنزلة فمنزلة البخاري أعلى بكثير من منزلة هؤلاء. طيب، إذا اتفاق الأمة حاصل تبعا، صارت القضية كالتالي: أنا أقول متفق عليه، أريد الأمة ولا أريد البخاري ومسلم؟ أريد البخاري ومسلم. فينتج من هذا القول الذي قلته، من هذا العزو الذي عزوته، اتفاق الأمة على قبوله، لأن الأمة اتفقت على تصحيح أحاديث البخاري ومسلم. طيب، قال ما سوى الأحرف، يعني اتفاق الأمة حاصل على صحة أحاديث البخاري ومسلم إلا هذه الأحاديث التي حصل فيها خلاف مع الدارقطني أو أبي مسعود أو غيره، هذه لم يحصل فيها الاتفاق. مش المعنى أنه هذه ضعيفة، لا، هذه لم يحصل عليها الاتفاق من الأمة، لكن حصل عليها شبه اتفاق، يعني الأكثر على تصحيحها تبعا للبخاري. قال الإمام النووي: قلت وقد أجاب عن تلك الأحرف آخرون. قال الشيخ: فما اتفق عليه أو انفرد به أحدهما فجميعه مقطوع بصحته. هذه مسألة جديدة. ما هي هذه المسألة؟ هذه مسألة إنه ما أخرجه البخاري ومسلم ما اتفق عليه، أو قال أو انفرد به أحدهما، يعني أخرجه البخاري فقط أو مسلم فقط، فهو صحيح انتهينا. لكن هل هو مقطوع به، مقطوع بصحته، ينبني عليه، يحصل به يعني العلم اليقيني، أم هو يفيد الظن الراجح بس، الظن الغالب؟ طبعا بالنسبة للحديث الصحيحة تفيد الظن الراجح، يعني غالب الظن أنها ثابتة وصحيحة، لكن ما يحصل بها القطع. هذه الحديث الصحيحة غير ما أخرجه البخاري ومسلم وغير المتواتر. فالآن عندنا طرفان ووسط، عندنا الطرف المتواتر، هذا يفيد العلم اليقيني، وعندنا الصحيح من الآحاد، وهذا يفيد العلم الظني، أو يفيد الظن، غلبة الظن، ما يفيد العلم اليقيني ولا القطع. بقيت أحاديث الصحيحين مما هو ليس متواتر، من غير المتواتر. أحاديث الصحيحين ماذا تفيد؟ هي آحاد، فهل نعطيها حكم الآحاد، يعني تفيد غلبة الظن، أو ترتقي قليلا وتصبح أقرب للمتواتر؟ ما هي مثل المتواتر لكن يحصل بها العلم، يعني يحصل بها القطع قولا. فالآن المصنف بدأ بالقول الأول، قال فجميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني حاصل به، لأن الأمة، هذا القول الأول. طيب، لأن الأمة اجتمعت عليه وهي معصومة في لأن الأمة أجمعت عليه وهي معصومة في إجماعها من الخطأ، خلافا أشار إلى القول الثاني فقال: خلافا لمن قال لا يفيد إلا الظن. هذا القول الثاني، رقم اثنين. وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليها العمل بالظن. يجب عليها العمل بالظن. طيب العمل. إنما تلقته هو يقول الآن إنه هي هو يفيد الظن، والعمل بهذه الأحاديث واجب، لأنه يجب على الأمة أن تعمل بالظن، والظن هو إدراك الطرف الراجح، مش الظن اللي هو التخمين والخرص والشك، لا. طيب تفضل. وهذا ما يبغى هذا، ما هو القول الأقرب للصواب من هذا؟ طبعا الإمام ابن الصلاح يرى هذا الرأي، ابن حجر يرى أنه نعم، أنه إذا احتف بقرائن ومنها إخراج الصحيحين، مر معنا في النخبة والنزهة، أنه يرتقي ويفيد إلى العلم النظري، يعني يفيد القطع لكن بعد النظر، بخلاف المتواتر يفيد القطع من غير نظر. طيب علق الإمام النووي على هذا الكلام فقال: وهذا الذي اختاره الشيخ خلاف الذي اختاره المحققون والأكثرون، والله أعلم. واضح هذا، إن الأكثر على أنه يفيد الظن، والظن هذا ليس بسبه، الظن يعني الظن الراجح، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هنا الظن بمعنى اليقين، فكلمة الظن ما هو دائما تنصرف إلى معنى الشك. طيب قال الثامنة. نعم. قال الشيخ رحمه الله: وإذا وجدنا فيما يروى من الأجزاء وغيرها حديثا صحيح الإسناد، ولم نجد لأحد من الأئمة المعتمدين نصا على صحته، فلا نحكم بصحته. لماذا لا يحكم بصحته؟ سيبين الآن. هذا مذهب خاص لابن الصلاح، الجمهور على خلافه. تفضل. فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الإسناد. طيب أدام تعذر، أجل كيف نسوي؟ ماذا نفعل عند ابن الصلاح؟ هذا رأي ابن الصلاح، يعني قلنا إنه يكاد يكون أكثر الأمة، هو أكثر الأمة ما يكاد، لكن كنت أبغى أقول يكاد يكون يعني شبه الإجماع على خلافه، بس ما هو إجماع. طيب قال: فآل الأمر إلى معرفة الصحيح والحسن إلى ما نص على صحته أئمة الحديث في تصانيفهم المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها التغيير. ما عندنا إشكال أن ما نص عليه أئمة الحديث أحكامهم مقبولة، وأحكامهم أولى من أحكامنا وأصح من أحكامنا، لأنهم أقرب وأعلم، وأحيانا يكونوا عاصروا الرواة الذين رووا الحديث، فيختلف حكمهم أدق بكثير من أحكام المعاصرين. وأنا أعجب لكثير من الناس يترك أحكام الأئمة المتقدمين ويلجأ إلى أحكام المعاصرين، فلا يلتفت ولا يعبأ بحكم الإمام أحمد أو يحيى أو أبي حاتم أو الترمذي، أو وينقل أحكام بعض المعاصرين الذين لا يرتقون إلى مستوى أو لا يرقون إلى مستوى أولئك الأئمة النقاد. لكن هذا من الميل مع الهوى أو الجهل أحيانا، ليجهل منزلة الأئمة، فأحيانا هكذا يقدم عليهم من هو دونهم بمراحل. طيب ما عندنا إشكال، هو الإشكال في مسألة طيب الذي لم ينص عليه الأئمة، ألا نحكم عليه نحن؟ طبعا مو نحن جميعا، يعني أي أحد، يعني ألا يحكم عليه المؤهل؟ الجواب نعم، هذا الصحيح. طيب قال الإمام النووي: وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله فيه احتمال ظاهر، وينبغي أن يجوز التصحيح لمن تمكن في معرفة ذلك. نعم. ولا فرق، يجوز التصحيح بس بشروط، لمن تمكن في معرفة ذلك، ولا فرق في ذلك في إدراك ذلك. ولا فرق في إدراك ذلك بين أهل الأعصار، يعني المتقدمين ولا المعاصرين، يعني عاصرين للنووي أو من بعدهم. بل معرفته في هذه الأعصار أمكن لتيسر طرقه، والله أعلم. طيب يقول في هذه الأعصار أيسر لتيسر طرقه. ترى شوفوا الزمن المتأخر، أتكلم عن النووي، النووي متوفي سنة كم؟ متوفى 600 وكم، 76 صح. طيب يعني نتكلم احنا عن القرن السابع. الإمام النووي يقول لتمكن لتيسر طرقه، يقول في هذه الأعصار تيسرت طرقه، يعني كتبت الأحاديث ودونت هذه ميزة للعصور المتأخرة. لكن أيضا هناك ميزة للعصور المتقدمة. فهمت علي؟ ما هي الميزة؟ المتقدمون عندهم من العلوم ما ليست عندنا، لم تصلنا. أنا ما أدري وصلت للنووي ولا لا، يعني مثلا كثير من كتب العلل لم تصل إلينا، كتب علي بن المديني كثيرة جدا لم نقف عليها، وما وقفنا عليه من كتبه كثير منها ناقص، كتب للإمام الترمذي، كتب لغيره من الأئمة، الإمام أحمد له كتب كثيرة في الحديث ما وقفنا عليه، ولو وقفنا عليها يمكن غيرنا أحكام كثيرة. أحيانا نقع في حيرة في بعض الرواة، هل سمع ولا ما سمع؟ قد يكون في هذه الكتب التي فقدت فيها علم بالسماع أو بعدم السماع إلى غير ذلك. فإذا العصارة المتأخرة جمعت فيها العلوم، بينما الأوائل كانوا يعتمدون على الصحف وعلى الحفظ ويعتمدون على الكتابة، بس اليوم تيسرت أكثر، أصبحت هناك مطبوعات. الإشكال لهذه الكتب التي كانت مخطوطة في زمن النووي ويمكن اليوم صارت مطبوعة أيضا هي ليست كاملة، يعني عندنا نقص كثير كثير من علومهم ما وصلنا. فليس بصحيح أننا نحن أعلم من السابقين وأن العلم دون عندنا، ما حفظ العلم، الله حفظ القرآن، حفظ نص القرآن حرفا حرفا، لكن ما حفظ كلام أهل العلم حرفا حرفا، لا. فهذا غير صحيح، والواقع يشهد لهذا. تعال بس طلع لنا الكتب المفقودة، عدوا الكتب التي لم نقف عليها، ذكرها أهل العلم ولم نقف عليها، ذكرت في كتب التراجم العلماء ولم نقف عليها، ولا نعرف وجودها أيضا. فعندنا كم غفير مفقود، وعندنا كم غفير لم يطبع، ما زال مخطوطا ما وقفنا عليه. وكم في هذا من العلم؟ لا شك إنه لسنا أعلم منهم ولا أعرف منهم. هذه مبالغة إنه إحنا نعرف، لا، لكن وصلتنا علوم ودونت صح. طيب أكمل التاسع. من أراد العمل أو الاحتجاج بحديث من كتاب فطريقه، هذان أمران، العمل واحد والاحتجاج اثنان. كيف طريقه؟ ماذا يفعل؟ قال فطريقه أن يأخذه من نسخة معتمدة قد قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة، قابلها هو أو قابلها غيره بأصول صحيحة متعددة، هي مروية بروايات متنوعة متعددة، يعني ما ينفع أصل واحد. أيوة. ليحصل له مع اشتهار هذه الكتب الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول. أيوة. كذا قال الشيخ رحمه الله. طيب الآن إيش الكلام اللي قاله الشيخ؟ قال إذا أردت أن تعمل بحديث أو تحتج به فالطريق أن تأخذه من نسخة معتمدة. كيف هذه النسخة معتمدة؟ النسخة المعتمدة تكون قوبلت على نسخة صحيحة، قوبلت على نسخة صحيحة، أو قوبلت على نسخ متعددة صحيحة. الإمام ابن الصلاح اشترط النسخ التعدد، لكن النووي سيرجح أنه يكفي أن يقابلها بنسخة واحدة صحيحة، يعني لا يشترط التعدد. كمل يا شيخ. وهذا قال وهذا محمول على الاستحباب اللي هو المقابلة على نسخ متعددة، هذا مستحب. نعم. ولا يشترط تعداد النسخ وتنوع الروايات، هذا القول الثاني، ولا يشترط تعداد النسخ وتنوع الروايات. تفضل. فإن الأصل الصحيح تحصل به الثقة. أي عندك تحصل به؟ نعم، لأنه في النسخة عندي خطأ. طيب تحصل به الثقة. صحيح. أيوة. وسيأتي هذا مبسوطا في آخر النوع 24 إن شاء الله تعالى، والله أعلم. إن شاء الله تعالى. طيب انتقل إلى النوع الثاني وهو الحسن. النوع الثاني الحسن، وفيه مسائل. الأولى في حده. حده يعني تعريفه. نعم. وذكر الآن أكثر من تعريف. تفضل. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: الحديث عند أهله ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف. طيب. فالحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. واشتهر رجاله. طيب هذا الكلام، هذا التعريف الأول، ليس كذلك؟ ما بعده شيخنا داخل في التعريف ولا؟ طيب أكمل، اقرأ كامل. قال: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء وتستعمله عامة الفقهاء. هذا كلام الخطاب. طيب التعريف الأول: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. بس خلاص أغلق المعكوفة. عرف مخرجه واشتهر رجاله. عرف المخرج، قلنا معرفة المخرج يدل على اتصال السند، يعني ما في أحد ساقط مجهول. قال واشتهر رجاله يعني ارتفعوا عن الضعف، فالمقصود اشتهروا اشتهارا مخصوصا، يعني ارتفعوا عن الضعف لكن لم يصلوا للصحة، هذا المراد. ثم ذكر أشياء اختلف فيها كونها من التعريف أو ليست من التعريف، الظاهر أنها ليست من التعريف. قالوا عليه مدار أكثر الحديث، إنه أكثر الأحاديث هي من قبيل الحسن، وهو الذي يقبله أكثر العلماء وتستعمله عامة الفقهاء. هذا الكلام طبعا بعضه يلتقي مع الصحيح، لأن الصحيح تستعمله عامة الفقهاء. الشاهد هذه يعني زيادة أوصاف، قوله وهو الذي يقبله أكثر العلماء، هذا أكيد يخرج الصحيح، ما يدخل الصحيح، الصحيح يقبله كل العلماء، لكن الحسن هو اللي ممكن يحصل فيه نزاع، لأنه نزل عن درجة تمام الضبط، فبعضهم قد يجعله في درجة المقبول فيقول حسن، بعضهم يجعله في درجة غير المقبول فينزل به إلى الضعف. هذا التعريف الأول. هذا التعريف يصدق على ماذا يا مشايخ؟ على الحسن لذاته أو الحسن لغيره؟ إيش الجواب؟ تمام، يصدق على الحسن لذاته. طيب قال أبو عيسى، الآن انتقل إلى تعريف آخر وهو تعريف الترمذي. تفضل. وقال أبو عيسى الترمذي أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده من يتهم. هذا واحد. الشرط الأول لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، والمقصود هنا مش معنى أنه لا يتهم بالكذب، لكن ممكن يكون متروك ولا واهم بمرة، ولا ما يريد. يريد من لا يتهم بالكذب، إشارة إلى الضعف الشديد، يعني لا يكون في إسناده من هو ضعيف ضعفا شديدا. طيب. ولا يكون حديثا شاذا. هذا الشرط الثاني، لا يكون الحديث هذا خالف أحاديث أقوى منه. الشرط الثالث، ويروى من غير وجه نحوه. نعم، يروى من غير وجه، يعني يكون هذا الحديث بهذا الإسناد يقويه أو يعضده حديث آخر بإسناد آخر، فيرتقي، يصير هذا الإسناد لما قال لا يكون في إسناده شديد الضعف، معناه يكون في إسناده من يسير الضعف، ولا يكون شاذ ويتقوى بطريق آخر. هذا يصدق على الحديث الضعيف إذا عضده حديث آخر مثله، فيرتقي بالطريق الآخر من الضعف اليسير إلى الحسن لغيره. إذن هذا يصدق على الحسن لغيره وليس الحسن لذاته. طيب تفضل. جاء بتعريف ثالث. وقال بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحسن ويصلح للعمل به. هذا المتأخر ليقصد الآن هو ابن الجوزي، هو ابن الجوزي هو الذي قال هذا الكلام في أول كتابه الموضوعات. طيب، فيه ضعف قريب محتمل، وقال يصلح للعمل، معناه هو يريد هنا الحسن لذاته، لكن الضعف اليسير القريب المحتمل هذا يصدق على إيش؟ على نزوله عن تمام الضبط إلى ما هو دونه، يعني هو في الضبط، فلأن راوي الحسن الحقيقة أنه في ضعف ليس في تمام الضبط، هو نزل عن تمام الضبط، فهذا نوع من الضعف، لكنه لم يصل به لمرتبة أن يحكم عليه بالضعف، ما زال مقبولا. طيب، تفضل يا شيخ. قال الشيخ رحمه الله: وكل هذا مستبهم. نعم، وقد يعني فيه غموض. أيوه. وقد اتضح لي من كلام الأئمة أن الحسن قسمان. طيب، الآن هذا تعريف لابن الصلاح، الآن هذا التعريف الرابع لابن الصلاح. تعريف ابن الصلاح سيعرف نوعي الحسن، اللي هو الحسن لذاته والحسن لغيره. واضح. بدأ أولا ببيان الحسن لغيره، فقال أحدهما أنه الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته. هذا رقم واحد، إن يكون في إسناده مستور لم تتحقق أهليته. إيش يعني هذا مستور؟ مستور، طب ما في مستور، في واحد سيء الحفظ، طيب في واحد فيه لين، طيب نفس الشيء. هذه أمثلة. يقول لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، يعني من ضعيف ضعفا يسيرا. كيف عرفنا أنه يسير؟ لأنه مثل بمستور. والشيء الثاني قال وليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، معناه ليس شديد الضعف، ولا هذا الثاني طبعا، ولا ظهر منه تعمد الكذب في الحديث، هذا الثالث، ولا سبب آخر مفسق. إيش معنى هذا؟ يعني لا يكون شديد الضعف، معناه فيه ضعف يسير ولم يصل للضعف الشديد. كل هذا الكلام هذا معنى. طيب، بعدين قال ويكون متن الحديث قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر. خلاص، هذا الأجل باختصار. قال الحسن النوع الأول منه أن يكون في إسناده ضعف يسير، وعرف أو تقوى بمجيئه من طريق آخر يقوي، صار هذا ضعيف ضعف يسير تقوى بالمتابعة والاعتضاد فارتقى إلى الحسن لغيره. إذن هذا النوع الأول الحسن لغيره. الثاني عند ابن الصلاح هو الحسن لذاته. كيف عرفه ابن الصلاح؟ قال القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة. هذا رقم واحد. شوفوا، لما قال من المشهورين بالصدق والأمانة دخل الحديث الصحيح، واضح ولا لا؟ فأخرجه بالجملة التي تليه، قال ولم يبلغ درجة رجال الصحيح. نعم، لم يبلغ درجة رجال الصحيح، فقال هو في الأمانة وفي الصدق من أهل الصدق، لكنه دونهم، دون رجال الصحيح. طيب ليش هو دون الصحيح؟ في إيش؟ قال لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان. أيوة. إلا أنه يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به منكرا. كل ما ذكر وصف ذكر قيدا يحفظ به هذا الوصف لا يفهم شيء ثاني. فإذا هو من المشهورين بالصدق والأمانة، لكن ما وصل لدرجة الصحيح، لأنه نزل عنهم في الحفظ لكن ما وصل لدرجة الضعيف. واضح الكلام؟ خلاص، هذا هو، هذا سيصدق على أي حسن، أي على أي نوعي الحسن، الحسن لذاته. طيب، ماذا قال؟ وعلى القسم الأول ينزل كلام الترمذي، أو ينزل. وعلى كلام الترمذي لما يقال لا يكون في إسناد متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. وعلى الثاني اللي هو كلام الخطابي، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. فذكر كل واحد ما رآه مشكلا فحسب. يريد الآن يعتذر للترمذي وللخطابي، يعني يقول ليش طيب الترمذي عرف أحد النوعين والخطابي عرف النوع آخر؟ يقول كأن كل واحد منهما عرف ما يراه مشكلة. واضح يا شيخ؟ أحسن. طيب كمل. ولا بد في القسمين من سلامته من الشذوذ والتعليل. هذا واحد واثنين، لا يكون شاذ ولا معلل. هذه الشروط كان المفروض يدخلها في إيش؟ في نفس التعريف، لكنه ذكرها في الأخير لأنها ستصدق على ما سبق. لا يكون في الحديث الشذوذ ولا يكون في علة، وهذا حتى الصحيح، يعني إذا كان رجاله في أعلى درجات التمام من الضبط لا بد أن يكون سالما من الشذوذ وسالما من العلة. طيب أكمل. قال الثانية. أيوة. الحسن وإن كان دون الصحيح على ما تقدم من حديهما، يعني من تعريفيهما، فهو كالصحيح في أنه يحتج به. خلاص، هذه المسألة، إنه الحسن يحتج به ويعمل به كما يعمل بالصحيح، يعمل به في الأحكام ويعمل به في العقائد ويعمل به في الفضائل والآداب وكل شيء. طيب تفضل. ولهذا لم تفرده طائفة من أهل الحديث، بل جعلوه مندرجا في نوع الصحيح. يعني في لهذا بعض العلماء ما كان يميز الحسن عن الصحيح، خلاص يعتبره هو من نوع من الصحيح، مش نوع من الصحيح، هو صحيح، إلا أن الصحيح عند هؤلاء أيضا يتفاوت، فأقل درجاته ما نسميه نحن الحسن. طيب. قال وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله في تصرفاته، يقصد في المستدرك يعني، وفي تسميته كتاب الترمذي الجامع الصحيح. هذا الأمر الثاني، يعني كيف عرفنا إنه هذا هو ظاهر كلام الحاكم؟ يقول من خلال تصرفاته في المستدرك ومن خلال تسميته لجامع الترمذي بالصحيح. طيب تفضل. وأطلق الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي اسم الصحيح على كتاب الترمذي والنسائي، وذكر الحافظ أبو الطاهر السلفي هذا الإطلاق. اسمعوا، هذا الإطلاق لما يقول الصحيح طبعا راح يكون منتقد، لأنه ليس كل ما في الترمذي والنسائي ولا كل ما في أبي داود صحيح، فكيف أطلق هؤلاء الأئمة الصحيح على مثل هذه الكتب؟ يقصدون بها الغالب، فهذه كتب يغلب فيها الصحيح. طيب تفضل. وذكر الحافظ أبو الطاهر السلفي الكتب الخمسة، وهي الصحيحان وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، وقال اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب. هذه العبارة فيها تساهل طبعا، لكن تحمل على هذا المعنى، أنه أراد غالب ما فيها الصحيح. كمل. قال وهذا تسهل. لا تساهل، أنت عندك إيش؟ النسخة. طيب، يعني تساهل عموما، وهي كذا في نسخة. أيوه. لأن فيها ما صرحوا بأنه ضعيف أو منكر أو شبهه. فيها ضعيف، طيب، وهم صرحوا بذلك. أيوه. حتى لا يقال لا هو صحيح عندهم، حتى عندهم مو صحيح، يعني حتى عندهم ليس كل ما فيه صحيح. طيب. والترمذي مصرح في كتابه بانقسامه إلى صحيح وحسن وضعيف. صحيح يا شيخ، إلى صحيح. إيه أحسن الله عليكم شيخ. أنت تقول إلى صحيح. أحسن الله عليكم شيخ. إيه؟ مصرح في كتابه بانقسامه إلى صحيح وحسن وضعيف. تمام. وكذا إيه؟ صرح أبو داود، وكذلك صرح أبو داود، أو وكذا صرح أبو داود. إيه؟ وكذلك صرح أبو داود بانقسام كتابه إلى هذه الأقسام كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قلت إنه ذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، ثم قال وما كان فيه من وهن شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح يعني. طيب. قلت ومراد السلفي أن معظم الكتب الثلاث سوى الصحيحين يحتج به. المعظم لما يقول هذه الصحاح يقصدون إنها في الغالب يعني. طيب المسألة الثالثة. الثالثة قولهم هذا حديث حسن الإسناد أو صحيح الإسناد. طيب المسألة هذه تتعلق بكلمة بتعبيرين عندنا. أحيانا يقال حديث حسن، يقال حسن، أو يقال عن الحديث إسناده حسن، فهل هناك فرق بين هذا؟ أو يقال صحيح، حديث صحيح، أو حديث إسناده صحيح، فأي العبارتين أعلى؟ طبعا إذا قيل حسن أو صحيح أعلى من إسناده حسن أو إسناده صحيح. لماذا؟ طيب سيبين هو، لأنه طبعا باختصار بجواب مجمل، لأنه تلك عبارة منصرفة إلى الإسناد، ما تنصرف للمتن. وأما إذا قالوا حسن أو صحيح فيقصدون إسنادا ومتنا، هذا الفرق. طيب قال دون قولهم حديث حسن أو حديث صحيح. طيب لأنه قد يصح أو يحسن إسناده، إسناده ولا يصح ولا يحسن لكونه شاذا أو معللا، يعني يكون يحسن إسناده لكن لا يصح متنا. لكن لاحظوا، يقول إذا قال هذه العبارة إسناد صحيح عالم إمام كبير، فالغالب أنه لم يطلع على علة ولا شذوذ، فيستأنس بمثل هذا أنه فعلا صحيح. أو إذا قيل، إذا قال إسناده حسن كذلك، إذا قاله إمام في الغالب لا تخفى عليه الشذوذ والعلة، ف مثل الإمام أحمد ولا يحيى بن معين ولا أبي حاتم كذا. طيب قال إيه إلا أن المصنف المعتمد عليه إذا اقتصر على قوله إيه صحيح الإسناد أو حسنه ولم يقدح فيه، فالظاهر من حاله حكمه بصحته أو حسنه. نعم، لأن الأصل والظاهر السلامة من القدح. نعم صحيح. المسألة الرابعة. الرابعة قول الترمذي وغيره هذا حديث حسن صحيح، فيه إشكال. نعم، لاختلاف حديهما، فكيف يجتمعان؟ أيوة، حديهما، تعريفيهما، تعريف الحسن والصحيح، كيف يجتمعان؟ يقال حسن صحيح. فطبعا سبق قبل كذا وجمعنا مرات ولا لا؟ طيب كيف نجمع؟ المصنف الآن سيذكر قولين في الجمع، لكن هذه القولين ما هي كلها اللي ذكرها الحافظ ابن حجر في النزهة. تفضل جوابه. قال وجوابه أنه محمول على أنه روي بإسنادين. هذا رقم واحد، الجواب الأول، أحدهما صحيح والآخر حسن، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هذا قاله الشيخ ابن الصلاح. أيوة. قال الشيخ رحمه الله ويحتمل أن يكون المراد بالحسن معناه اللغوي، وهو ما تميل إليه النفس وتستحسنه. هكذا قال ابن صلاح. صار عندنا قولان، الأصل أنه بإسنادين. يقول أحيانا قد يراد به الحسن اللغوي. طيب ابن حجر إيش قال؟ قال غير هذا، قال فإن جمع فللتردد في الناقل وإلا فباعتبار إسنادين. يعني إن جمع حسن صحيح فللتردد في الناقل، مترددين في الحكم على الراوي، على الإسناد، هل هذا الإسناد حسن أو صحيح، يعني متردد فيه، فعلى تقدير حرف أو بين حسن وبين صحيح. قال وإلا فباعتبار إسنادين، يعني إذا كان للحديث أكثر من إسناد فإذا هو حسن صحيح باعتبار الأسانيد، أسانيد حسنة وأسانيد صحيحة. وأما إذا كان ليس له إلا إسناد واحد وقيل فيه حسن صحيح، فمعنى أنه متردد في الحكم على هذا الراوي، هل هو يصل إلى الصحيح، يعني حديثه يصل إلى الصحة، أم يبقى في مرتبة الحسن. طيب الخامسة. الخامسة قسم أبو محمد البغوي. قسم وليه؟ قسم أي قسم؟ قسم أبو محمد البغوي أحاديث كتابه المصابيح إلى صحاح وحسان. مصابيح السنة، قسم الكتاب إلى صحاح وحسان كذا. الصحاح يقول باب، يذكر باب الإيمان ولا شيء، ثم يقول الصحاح ويذكر أحاديث، ثم الحسان ويذكر أحاديث. هذا الصلاح خاص بالبغوي في هذا الكتاب كمان. فماذا يريد بالصحاح؟ أحاديث البخاري ومسلم، ماذا يريد بالحسان؟ أحاديث السنن الأربعة. طيب أحاديث السنن الأربعة ليست كلها حسان، فيها صحاح وفيها حسان وفيها ضعف أيضا. يقول لا، هو لا يريد هذا، بس هو يريد إنه الحسان يعني في السنن. طبعا هذا الاصطلاح خاص وصرح به إلى آخره، ما عندك مشكلة، لكن هذا الاصطلاح مشكل، لأنه استخدم الحسان في موضع خلاف استخدام الجمهور، فقال إلى صحاح وحسان، مريداً بالصحاح ما في الصحيحين أو أحدهما، وبالحسان ما في سنن أبي داود والترمذي وشبههما. طيب، وهذا اصطلاح، وهذا اصطلاح لا يعرف ولا هو صحيح، فقد تقدم أن هذه الكتب فيها الصحيح، فيها الصحيح والحسن والضعيف والمنكر، فكيف تجعل كلها حسانا؟ شوفوا يا جماعة، طبعا كثير من أهل العلم دافع عن البغوي، كثير دافع زي ابن حجر والسخاوي، دافع إنه لا، هو هذا الصلاح خاص به، لأنه إيش، انتبهوا معي، هو الذي سينتقد وسيقول، اللي ينتقد الإمام البغوي ويقول كيف يحسن أحاديث السنن الأربعة، فهذا يرد عليه وقال له ما حسن، لم يحكم عليها بالحسن، إنما هذا اصطلاح خاص إنه تسمية ما في هذه الكتب حسان، لكن ما هو حكم عليها بصحة ولا بضعف ولا بحسن. صحيح، لكن الذي ينتقد اختيار هذه الكلمة الموهمة، نعم انتقاد في محله، يعني عندما يقول الحسان ويأتي العامة ويطلعون قد يظنون حسان يعني حسن، أحاديث حسنة، هكذا يفهمون، وهي ضعيفة أو هي صحيحة، فيكون هذا الانتقاد في محله، إنه استخدم هذا المصطلح المعروف في غير محله. طيب السادسة، السادسة إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة الحافظ الضابط، وهو مشهور بالصدق والستر، فروي حديثه من غير وجه، فقد شوف هذه شروط ثلاثة. إذا كان راوي الحديث متأخرا، واحد، عن درجة الحافظ الضابط. طيب إذا نزل عن الحافظ الضابط فين سيصل؟ ها؟ طيب سيصل ليش؟ لراوي الحسن، وهو مشهور بالصدق والستر، فروي حديثه من غير وجه، ثلاثة، فقد اجتمعت له القوة من الجهتين، فيرتفع حديثه من درجة الحسن يعني لذاته إلى درجة الصحيح يعني لغيره. كمل. كحديث محمد بن عمرو بن أبي سلمة، صار عندنا الحسن الصحيح لغيره هو في الأصل حسن، تقوى بمثله فارتقى إلى الصحة الصحيح لغيره، مثل بحديث محمد بن عمرو. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ابن وقاص، محمد بن عمرو ابن وقاص، أيوة الليثي، عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، تفضل. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب، فمحمد بن عمرو مشهور بالصدق والصيانة وليس من أهل الإتقان، يعني لا يصل إلى درجة الصحيح، فحديثه إذن فحديثه إذا لم يتابع حسن. أيه. فلما روي حديثه هذا من أوجه أخر انجبر عدم إتقانه فصار صحيحا، يعني لذاته ولا لغيره؟ لغيره. لغيره. تفضل. السابعة، السابعة، قد يقال نجد أحاديث محكوما بضعفها مع أنها مروية من وجوه أخرى. الآن يريد إشكال على كلام قاله سابق. طيب، أحاديث ضعيفة ولها طرق كثيرة، ومع ذلك تحكمون عليها أو يحكم عليها الأئمة بأنها ضعيفة، واضح المسألة، وإنتوا تقولوا إنه الضعف ينجبر، فسيجيب بجواب يقول لا، ليس كل ضعيف ينجبر، وإنما الضعيف الذي ينجبر ما كان ضعفه يسيرا، أما ما كان ضعفه شديد فإنه لا ينجبر بالمتابعات والشواهد. هذه خلاصة المسألة هذه. طيب كحديث الأذنان من الرأس أيوة. وكراهية الماء المشمس أيوة. فهل انجبر بعضها ببعض فصارت حسانا كما تقدم في حده؟ الجواب لا. والجواب يعني ليش ما يصير حسن لغيره؟ أيوة. والجواب أنه ليس كل ضعف يزول بمجيء الحديث من وجوه. نعم. بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال بمجيئه من وجه آخر أيوة. لدلالة ذلك على عدم اختلال ضبطه. وكذا إذا كان الضعف لكونه مرسلا زال مجيئه من وجه آخر، إما مسندا أو مرسلا كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى، ووجهه ما ذكرناه. طيب معناه إيش؟ إذا كان ضعفه لضعف حفظ راويه، اذكر رقم واحد، قال أو لكونه مرسلا، يعني الآن هو صور نوعين من الضعف. طبعا في باب الجرح والتعديل هناك يفصل في أنواع الضعف وما هو الضعف الشديد وما هو الضعف اليسير، هنا مثل فقط لسوء الحفظ وللإرسال. أما الضعف الشديد فلا يتقوى، ومثل له قال وأما إذا كان الضعف لكون الراوي متهما بالكذب أو فاسقا فلا ينجبر ذلك بمجيئه من وجه آخر. فلا ينتبر بمجيئه من وجه آخر، لأن ومثل للضعف الشديد هنا بالمتهم بالكذب أو بالفاسق، وما هو بس هذا، في غيره سيعرف هناك في باب الجرح والتعديل. كم الوقت؟ نكمل؟ طيب الثامنة إيه؟ كتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن، وهو الذي شهره إيه؟ وأكثر من ذكره في جامعه. نعم. ويوجد في كلام بعض مشايخه وطبقتهم كأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما. طيب الآن هو يذكر مظان الحديث الحسن أين نجدها، فهو ذكر في البداية كتاب الترمذي واحد، ثم بعد ذلك ذكر الدارقطني ونص الدارقطني في سننه على كثير من ذلك. طيب وتختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله حسن أو حسن صحيح ونحو ذلك. إيه؟ فينبغي أن يصحح أصل فينبغي أن تصحح أصلك به أصلك فينبغي أن تصحح أصلك به بجماعة أصول وتعتمد ما اتفقت عليه. طيب أشار إلى مسألة، قلنا هذا الكلام أنه الترمذي تختلف نسخه من أيام ابن الصلاح قبل النووي. طيب ومن مظان الحسن أيضا، ومن مظان الحسن سنن أبي داود، هذا يعتبر الكتاب الثالث اللي ذكره. طيب كيف، إيش يدل على هذا؟ فضل. قال روينا عنه أنه قال أيوه. ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه، ذكرت فيه الصحيح ألف وما يشبهه ويقاربه باء، وفي رواية ما معنى أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. قال وما كان في كتابي، طبعا هو يذكر في كل كتاب أصح ما عرفه فيه، هذه طبيعة الذين كتبوا على المساني على المصنفات الأبواب. ثم قال وما كان في كتابي، وما كان في كتابي فيه وهن شديد، هذا جيم، فقد بينته. ثم قال وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، هذا دال، وبعضها أصح من بعض. يعني باختصار أبو داود قال أنا أذكر الصحيح وأذكر ما يشبهه ويقاربه، هذا سيصدق على الحسن، وقال ما فيه وهن شديد بأن بينته صرحت به، هذا شديد الضعف. ثم قال والذي لا أذكر فيه شيء وما لم أذكر فيه شيء، يعني ما سكت عنه، فهذا صالح. اختلفوا في تحديد صالح، هل هو صالح للاعتبار أو صالح يعني صالح للتقوية معناه ضعيف ضعف يسير، أو هو صالح للاحتجاج معناه هو حسن فما فوق، أو هو يشمل الاثنين، قد يكون كذا وقد يكون كذا، وهو هذا الصحيح، ما سكت عنه بالتجربة، فيه ما هو صحيح وفيه ما هو حسن وفيه ما هو ضعيف ضعفا يسيرا. قال الشيخ، قال الشيخ إيه؟ فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مطلقة، ولم ينص على صحته أحد ممن يميز بين الحسن والصحيح، حكمنا بأنه من الحسن عند أبي داود. هذا في نظر، يقول ما سكت عنه أبو داود بناء على هذا هو صالح، معناه نحكم عليه بأنه حسن. كل هذا الكلام مبني على القاعدة الأولى التي قرأناها أول، أنه يتعذر في هذه الأعصار الحكم على الأحاديث. قال فهو حسن عند أبي داود، قلنا هذا فيه نظر، والصواب أنه يحكم عليه من المؤهل بما يليق به. طيب، وقد يكون في بعضه ما ليس حسنا عند غيره ولا داخلا في حد الحسن. طيب، التاسعة يقول وقد يكون في بعض هذه الحد ما ليس حسنا عند غيره، لكن نعتبره عند أبي داود حسن. هو ما يقول، يقول نعتبره عند أبي داود حسنا أنه سكت عنه. طيب، التاسعة والأخيرة، قال المصنف: كتب المساند. المسانيد والمساند كلها صحيحة، ها؟ كمسند أبي داود الطيالسي، رقموا هذه المسانيد. أيوة، وعبيد الله، وعبيد الله بن موسى. أيوة، وأحمد بن حنبل. أيوة، وإسحاق بن راهويه. أيوة، وعبد بن حميد، وأبي يعلى الموصلي. أيوة، إحنا نقول راهويه ما نقول راهويه. أيوة، هي كلها صحيحة، لكن أيوة أهل اللغة يقولوا راهويه. أيوة، أحسن الله عليكم. وعبد بن حميد، وأبي يعلى الموصلي، والحسن بن سفيان. أيوة، وأبي بكر البزار، وأشباهها. وأشباهها لا تلتحق بالكتب الخمسة، وهي لا تلحق. ليش؟ من أي ناحية؟ يتكلم عن الصحة. طيب، وهي الصحيحان، الصحيحان وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، وما طيب جرى مجراها في الاحتجاج بها. هي، والركون إلى ما فيها، لأن عادتهم في هذه المسانيد أن يخرجوا في مسند كل صحابي جميع ما رووه. هذا منهج المسانيد، مصنفي المسانيد، يعني أصحاب المسانيد يهدفون إلى إيش؟ إلى جمع الروايات التي رويت عن هذا الصحابي، هذا هدفهم، سواء صح أو لم يصح. طيب، جميع ما رووه من حديثه صحيحا كان أو ضعيفا. إيه، ولا يعتنون فيها بالصحيح، بخلاف أصحاب الكتب المصنفة على الأبواب. والله أعلم، الكتب المصنفة على الأبواب زي أبي داود والترمذي يحرصون على ذكر الأصح والأقوى في هذا الباب، فلذلك المسانيد ما تكون بقوة الكتب المصنفة على الأبواب مثل كتب الستة وغيرها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.